التي يسميها أهل العلم علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يجيء من يقول: الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا معناه أنه معدوم كما في كتب علم الكلام، وهم يريدون هذا طبعا، هم يريدون مثل الكلام هذا، هم إنما يريدون الإلحاد، الإلحاد والكفر بالله جل وعلا، وأنه لا يوجد رب، مؤدى كلامهم يريدون هذا. وقد اندس في في في في في الإسلام وشرق به منافقون كثير، كما شرق ابن أبي حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كانوا يعني قد عزموا على أن يولوه عليهم ملكا. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأقبل إلى المدينة، قال ابن أبي لأتباعه: هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام ظاهرا. هؤلاء في في في بلدان كثيرة شرقوا بالإسلام لما دخل عليهم الإسلام، ودخل جموع كثيرة من لا ليس في قلبه حجاب يحجبه عن الحق، من كبر أو مكانة أو منزلة أو غير ذلك، من عناد للحق وكفر بالله سبحانه وتعالى. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا شرق به أقوام، فدخلوا في دين الإسلام ظاهرا وهم زنادقة، أرادوا الإفساد في دين المسلمين، فأدخلوا مثل هذه الضلالات وعلم الكلام والمنطق والفلسفة، وجعلوا النصوص جانبا. ولذلك دخل فيما بعد ذلك في الأمة من الجهل بالله سبحانه وتعالى والانحراف والضلال والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله وعظمته. ولاحظ، انتبه جيدا، أن الصحابة رضي الله عنهم إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله جل وعلا الذي علمه الله سبحانه وتعالى، والصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، لأنهم كانوا مباشرة تأتيهم الآيات والأحاديث في أسماء الله وصفاته فيؤمنون بها مباشرة، لا يحتاجون إلى قواعد في الأسماء والصفات ورد على الأشاعرة ورد على الجهمية ورد على المعتزلة، وإنما مباشرة يؤمنون بأسماء الله وصفاته فينتفعون انتفاعا عظيما، كما قال عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا غلمان فتيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. قال: فتعلمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به علما وإيمانا، ازدادوا بالقرآن إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يرسخ ما في القلوب من معرفة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أولئك كانوا هم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، لا كان ولا يكون مثلهم، أما في عصورنا هذه ويعني بعد القرون المفضلة فصار يعني الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يعاني، ولا بد أن يدرس كلام السلف في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وفهمهم لأسماء الله وصفاته كي لا يقع في الشطط والانحراف ويظل في أسماء الله وصفاته. وهي لله الحمد والمنة بفضل ربي ورحمته قواعد يسيرة وسهلة لمن رزقه الله جل وعلا الإيمان والتسليم للنصوص مباشرة. ما أتاك من النصوص آمن به وبما فيه من أسماء الله وصفاته دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. لا تمثل صفات الله بأحد من خلقه ولا تكيفها. نحن نؤمن بهذه الأسماء والصفات لكن لا نعرف كيفيتها لا نعرفها، لكن نؤمن أن لها كيفية ولا ما لها كيفية؟ لها كيفية لكن لا نعرفها. نحن الله أخبرنا بهذه الأسماء والصفات لكن لم يخبرنا بكيفيتها، فنؤمن بها بلا كيف. نؤمن بإيش؟ بمعانيها. نؤمن بمعانيها ولا نمثلها ولا نشبهها بصفات المخلوقين، لا نشبهها بصفات المخلوقين، وإنما نقرأ في ذلك قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يشابه أحد من مخلوقاته وأثبت السمع والبصر. فهذا السمع والبصر نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذا كانت الجنة وهي مخلوقة وما فيها من نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة ما يخطر على قلبك مهما تخيلت مهما كنت أوسع الناس خيالا، عليكم السلام، لا تصل إلى ذلك النعيم العظيم، لا يصل عقلك إليه. فكيف بالمتفرد بالكمال؟ كيف يصل عقلك وخيالك وتصورك إلى ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته؟ وكل ما تكلم به الناس في أسماء الله وصفاته، أقصد المؤمنين، كل ما تكلم به الأنبياء والملائكة والصحابة رضي الله عنهم والصالحين من بعدهم في ما لله جل وعلا من كمال، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فهو أكبر من ذلك وأعظم من ذلك. والمقصود أن إيماننا بالله جل وعلا ينبغي أن يكون على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتينا النصوص نؤمن بها منشرحي الصدور، لا نذهب يمينا ولا شمالا، ولا يأتي في أنفسنا شيء منها يعني كيف يكون كذا. لا تقل كيف يكون كذا في أسماء الله وصفاته، وإنما آمن بالله سبحانه وتعالى كما جاء في النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ الله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يساويه ولا يماثله أحد أبدا، هو المتفرد بالكمال جل وعلا. ثم قال وقوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء،

فلا يقال إنه إذا استوى على العرش يكون بعيدا من الناس ولا يسمع ولا يرى. فالذي يعني يستبعد هذا خاصة في هذا الزمن، ممكن في الزمن الأول ممكن يعني يقال الناس قد يحدث عند بعضهم جهل بالله سبحانه وتعالى ويتصور التصور هذا لأنه بعيد فوق العرش لا يعلم ما يحدث عند الناس، لكن اليوم مع هذا التطور، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، مع هذا التطور ومعرفة الناس بأنه قد يكون الإنسان في في في أبعد البلدان عنك ويرى ما تعمله ويسمع ويطلع عليك بهذه الأجهزة، والآن يعني مع تطور هذه الأجهزة يعني وضعوا مثل هذه الكاميرات التي يجعلها الواحد في في في في مزرعته في أبعد الأماكن عنه، قد يكون هو في شرق المملكة ومزرعته في في غربها أو في شمالها ومزرعته في جنوبها وبيته، ويجعل هناك كاميرا يرى فيها ما يحدث ويسمع ما يحدث، وهذا من صنع الناس الذي أقدرهم الله جل وعلا عليه. فكيف يكفر وينكر الجاهل المسكين علم الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا كله وأقدر الخلق عليه؟ وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد في هذا الوقت، أنهم لما كثرت الفتن والبلايا وبعدوا عن عصر النبوة ونور الوحي الذي والفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم والعلم الذي علموه بالله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور دلالات على ما لله سبحانه وتعالى من كمال وجلال وعظمة، فإنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء، سواء حديث أو قديم هناك آية وفيه عبرة ودلالة تدل على أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال، المتفرد بالكمال. فإذا كان أولئك قد يكفرون بهذا، فالكفر في هذا الوقت من أعظم الكفر والجحود. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعلم سر الناس ونجواهم، والكرة الأرضية والسماوات وما فيها كلها لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، وهو مطلع على دقيق أمورها وجليلها، وهو الذي خلقها، وهو الذي يدبر دقائق ما في جسمك، دقائق ما في جسمك وفي عقلك وفي عينك وفي بصرك في أذنك في جميع شأنك، هو الذي يدبر، هو الذي يكلأنا بالليل والنهار، يحفظنا ويدبرنا سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوة، أدنى شيء لا حول لنا ولا قوة فيه، ولا غنى لنا عنه طرفة عين سبحانه وتعالى، سواء في رخائنا أو في شدتنا لا غنى لنا عن الله طرفة عين، ما هو في الشدة فقط، بل ولو كنت في أعظم القوة والأمن والعافية والغنى لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. من يدبرك؟ من يقيم بدنك هذا؟ من الذي يحرك قلبك هذا يحرك ويدبر ويحكم ويتقن تفكيرك وعقلك وبصرك هذا؟ قادر سبحانه وتعالى في طرفة عين أن يسلب بصرك، أن يختل عقلك، ونحن نرى وترون أناس كانوا أسوياء عقلاء وفي لحظات يصبح كالمجنون، يصبح كالمجنون، يذهب عقله.

قال الشيخ صالح الفوزان: أي لا يسأل، لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من هو؟ هذا المؤمن المسلم المنقاد، المنقاد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي يسلم. أما الذي يتعلم علم المنطق وعلم الكلام وعلم العقليات والإقناع وكيف أفعل وكيف، ديننا مبني على الوحي، على الوحي، على التسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مبنيا على زخرفة الناس للكلام وتقعرهم وتشقيقهم للكلام والإتيان بأمور يحرصون على إعجاب الناس بها، وهذا يدخل فيه الكبر والإعجاب بالنفس وإرادة العلو على الناس بمثل هذا الكلام وطريقة الكلام وطريقة الإقناع. ولذلك من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون على المؤمنين الدخول في هذه الطرق التي زينها الشيطان لهم، زينها الشيطان لأهل العصر اليوم ممن ينتمي إلى العلم والدعوة ويقولون نحن نريد أن نرد على الملحدين، نريد أن نرد على الملحدين. كيف ترد على الملحدين؟ الله جل وعلا تولى الرد عليهم. الدخول في علم المنطق وعلم الكلام وعلم الإقناع، وهذا يورث الشكوك ويقدح الشك في القلوب. آمن وسلم لما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجادل ولا يعني تعرض دينك. أغلى ما تملكه هو دينك الذي به السعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. الحياة يا إخوة ما تتكرر مرة أخرى، الحياة الدنيا هذه الفرصة التي نحن فيها اليوم اختبار وامتحان وابتلاء لن يتكرر. فالوقت أثمن ما يكون فيه، والإيمان الذي أعطاك الله جل وعلا إياه وهذا التوحيد والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأغلى ما تملكه، أغلى ما تملكه. فكيف تعرضه لعقل فلان أو عقل فلان؟ الله جل وعلا تريد أن تدعو الناس، تريد أن يعني تريد هداية الخلق والإحسان إليهم ورحمتهم، هؤلاء الذين وقعوا في الإلحاد، لا تأتي بشيء من عندك، ما عليك إلا البلاغ، عليك أن تبين. وإلا فالله جل وعلا قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع استجابة وتسليم وانقياد واتباع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لأن الله جل وعلا علم أنهم ليس فيهم خير قال: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سمعوا أعلم الخلق بالله جل وعلا، يقرأ كلام الله جل وعلا عليهم، يقرأ أعظم الكلام وأحلى الكلام وأنفع الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى، كلام اللطيف الرحيم بهم، يقرأه عليهم. من هو ممكن تسمع القرآن أحلى من من من من أي أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. ما تسمع القرآن أحلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.